الفصل الثاني. ابدأ بالرمي، كل شيء دفعة واحدة. تظن أنك رتبت كل شيء بصورة مثالية، لكنك تلاحظ خلال أيام قليلة أن غرفتك عادت إلى حالة الفوضى مجددا، ومع مرور الوقت تجمع المزيد من الأشياء، وقبل أن تدرك الأمر تكون مساحتك قد عادت إلى وضعها الأصلي. ينجم هذا الإخفاق عن اعتماد طرائق غير فعالة تعالج الترتيب بطريقة جزئية فقط، ومثلما ذكرت سابقا ثمة طريقة واحدة فقط للفرار من هذه الدوامة السلبية، ألا وهي الترتيب بفعالية، أي كل شيء دفعة واحدة وبأسرع ما يمكن للحصول على بيئة مثالية خالية من الفوضى. لكن كيف تتوصل إلى الموقف الصحيح؟ حين ترتب مساحتك بصورة شاملة فأنت تحول المشهد حولك، ويكون التغيير عميقا جدا، حيث تشعر أنك تعيش في عالم مختلف تماما، ويؤثر ذلك في عقلك بشكل عميق، يجعلك تشعر ببغض شديد حيال العودة إلى حالتك الفوضوية السابقة. ويكمن السر في جعل التغيير فجائيا جدا، حيث تشعر بتغيير جذري في قلبك. واعلم أنه لا يمكن أبدا بلوغ التأثير نفسه إذا كانت العملية تدريجية. لتحقيق مثل هذا التغيير المفاجئ، عليك استعمال الطريقة الأكثر فعالية في الترتيب، وإلا فقبل أن تدرك ذلك سينتهي اليوم من دون أن تحرز أي تقدم. وكلما استغرق الترتيب وقتا أطول شعرت بتعب أكثر، وازداد احتمال استسلامك فيما لا تزال في منتصف الطريق. وحين تتراكم الأشياء مجددا ستجد نفسك في دوامة منحدرة. وبحسب تجربتي الخاصة، السرعة تعني نصف سنة تقريبا. قد يبدو هذا وقتا طويلا، لكنها مجرد 6 أشهر من كل حياتك. فحين تنتهي العملية وتختبر فعلا الترتيب المثالي، ستكون قد تحررت إلى الأبد من الافتراض الخاطئ بأنك غير بارع في الترتيب. للحصول على أفضل النتائج، أطلب منك التشبث بالقاعدة التالية: الترتيب وفق التسلسل الصحيح. ومثلما رأينا سابقا، هناك مهمتان فقط يجب إنجازهما: الرمي وتحديد مكان توضيب الأشياء. هناك مهمتان فقط، لكن الرمي يأتي أولا. احرص على إنهاء المهمة الأولى تماما قبل البدء بالمهمة الثانية. لا تفكر أبدا في وضع أشيائك بعيدا قبل أن تنتهي من عملية الرمي، فالفشل في اتباع هذا التسلسل هو أحد الأسباب التي تجعل العديد من الأشخاص عاجزين عن إحراز تقدم دائم. ففي خضم عملية الرمي يبدأون بالتفكير في الأماكن التي يجب وضع الأغراض فيها، وما إن يفكرون أتساءل إذا كان هذا الغرض يتسع له مكان في هذا الدرج، حتى تتوقف فجأة عملية الرمي. يمكنك التفكير في الأماكن التي تريد وضع الأشياء فيها حين تنتهي من التخلص من كل الأشياء التي لا تحتاج إليها. باختصار، يكمن سر النجاح في الترتيب دفعة واحدة بأسرع وأفضل ما يمكن، وفي الشروع في الرمي. قبل أن تبدأ، حدد هدفك. يمكنك أن تفهم الآن أهمية الرمي قبل التفكير في مكان وضع الأشياء، لكن الشروع في الرمي من دون التفكير مسبقا يعني الحكم عليك بالإفراغ قبل أن تبدأ مهمتك. لذا ابدأ بتحديد هدفك، ولا بد من وجود سبب معين وراء اختيارك هذا الكتاب. فهل اخترته لتحفيزك على الترتيب أساسا؟ وما الذي تأمل في أن تكسبه من الترتيب؟ قبل أن تبدأ برمي الأشياء بعيدا، خذ وقتك للتفكير في ذلك مليا. ويعني هذا تصور أسلوب العيش المثالي الذي تحلم به. وإذا حذفت هذه الخطوة فلن تؤخر العملية كلها فقط، وإنما ستجعل نفسك أكثر عرضة للإخفاق أيضا. فالأهداف مثل أريد أعيش حياة خالية من الفوضى، أو أريد التمكن من وضع الأشياء بعيدا، تعتبر شاملة جدا. لذا عليك التعمق في التفكير أكثر. فكر في أشياء ملموسة حيث تستطيع تصور ما سيكون عليه العيش في مساحة خالية من الفوضى. ثمة زبونة لدي في 20 من عمرها، حددت حلمها بأنه أسلوب عيش أكثر أنوثية، فقد عاشت في غرفة تتسع لسبع حصائر في اليابان. يعني ذلك غرفة بحجم 7 حصائر تتامي، أي غرفة مساحتها 3×4 أمتار، فيها خزانة في الحائط و3 مجموعات رفوف ذات أحجام مختلفة. يفترض أن تكون هذه مساحة تخزين كافية، لكنها كيفما التفتت لم تستطع سوى رؤية الفوضى، فقد كانت الخزانة محشوة جدا لدرجة أن بابها لا يغلق، وخرجت الملابس من مجموعة الأدراج تماما مثلما تخرج الإضافات من البرجر. أما قضيب الستارة فوق النافذة فقد علقت عليه الكثير من الملابس، حيث لم تعد هناك حاجة إلى الستارة. والأرضية والسرير كانا مغطيين بالسلاسل والحقائب المليئة بالمجلات والأوراق، وكلما أرادت زبونة الخلود إلى النوم كانت تنقل الأشياء الموجودة على سريرها إلى الأرض، وعندما تستيقظ تعيدها إلى السرير لإفساح طريق يسمح لها بالوصول إلى الباب. كي تتمكن من الذهاب إلى العمل. لا يمكن القول عن أسلوب عيشها إنه أنثوي على الإطلاق. سألتها: ماذا تقصدين بقولك أسلوب العيش الأنثوي؟ فكرت لوقت طويل قبل أن تجيب أخيرا: حسنا، عندما أعود من العمل إلى المنزل أريد أن تكون الأرضية خالية من الفوضى وغرفتي مرتبة مثل غرفة فندق من دون وجود أي شيء يعترض مجال رؤيتي. أريد ملاءة وردية اللون ومصباحا أبيض عتيق الطراز، وقبل الخلود إلى السرير أريد الاستحمام وحرق الزيوت العطرية والاستماع إلى موسيقى البيانو أو الكمان الكلاسيكية فيما أمارس اليوغا وأشرب شاي الأعشاب. أريد الخلود إلى النوم وأنا أحس بالراحة والارتياح. كان وصفها حيويا جدا، كما لو أنها تعيش فعلا بهذه الطريقة. من المهم بلوغ هذه الدرجة من التفاصيل عندما تتصور أسلوب عيشك المثالي وتدون الملاحظات، وإذا وجدت صعوبة في ذلك وإذا لم تستطع تصور نوع الحياة التي تود عيشها، حاول البحث في مجلات الديكور عن صور تلفت انتباهك، كما أن زيارة بعض معارض المفروشات قد تكون مفيدة، ويمكن لرؤية مجموعة منوعة من المنازل أن تساعدك على معرفة ما تحبه. بالمناسبة أريد القول إن الزبونة التي ذكرتها أنفا تستمتع فعلا بعلاج عطري بعد الاستحمام وتصغي إلى الموسيقى الكلاسيكية وتمارس اليوغا. بعد أن تحررت من أعماق الاضطراب نجحت في العثور على أسلوب العيش الأنثوي التي تطمح إليه. بعد أن أصبح بوسعك الآن تخيل أسلوب العيش الذي تحلم به، هل حان الوقت للشروع في الرمي؟ لا، ليس الآن. أفهم قلة صبرك، لكن للحقول دون إخفاقك عليك التقدم بشكل صحيح خطوة خطوة فيما تنطلق في هذا الحدث الذي يحصل مرة واحدة في الحياة. تتمثل خطوتك التالية في تحديد سبب رغبتك في العيش هكذا: راجع ملاحظاتك بشأن أسلوب العيش الذي تريده وفكر مجددا، لماذا تريد العلاج العطري قبل الخلود إلى النوم؟ ولماذا تريد الإصغاء إلى الموسيقى الكلاسيكية أثناء ممارسة اليوغا؟ إذا كانت إجاباتك لأنني أريد الاسترخاء قبل النوم وأريد ممارسة اليوغا للتخلص من الوزن، إذا اسأل نفسك عن سبب رغبتك في استرخاء وخسارة الوزن. قد تكون إجابتك: لا أريد أن أكون متعبا عندما أذهب إلى العمل في اليوم الثاني وأريد الخضوع لحمية غذائية كي أصبح أكثر جمالا. اسأل نفسك لماذا مجددا عند كل جواب. كرر هذه العملية 3 إلى 5 مرات في كل أمر، وفيما تستمر في استكشاف أسباب أسلوب عيشك المثالي سوف تتوصل إلى استنتاج بسيط، وهو أن كل الجدوى من رمي الأشياء والاحتفاظ بها هي أن تكون سعيدا. قد يبدو الأمر جليا، ولكن من المهم أن تختبر هذا الإدراك بنفسك وتجعله يتغلغل في قلبك قبل أن تبدأ بالترتيب. انظر إلى أسلوب العيش الذي تطمح إليه واسأل نفسك لماذا أريد الترتيب، وحين تجد الجواب ستكون مستعدا للانتقال إلى الخطوة التالية، أي التمعن في ما تملكه. كيف أختار؟ هل يشعر بالفرح؟ ما هو المعيار الذي تستخدمه لتحديد ما يجب رميه؟ ثمة أنماط عدة مشتركة فيما يتعلق بالرمي. الأول هو رمي الأشياء حين لا تعود صالحة للاستعمال، كما حين ينكسر شيء ما ولا يمكن إصلاحه، أو حين ينكسر جزء من طقم. وثمة نمط آخر وهو رمي الأشياء التي باتت قديمة جدا، مثل الملابس التي لم تعد مناسبة للموضة أو الأشياء المرتبطة بحدث انتهى. يسهل التخلص من الأشياء حين يكون هناك سبب جلي لذلك، لكن الأمر أكثر صعوبة حين لا يوجد سبب مقنع. اقترح عدة خبراء مقاييس معيارية لرمي الأشياء التي يجد الناس صعوبة في التخلي عنها، وتشمل هذه المقاييس قواعد مثل: رمي أي شيء لم تستعمله منذ عام، وإذا لم تستطع الحسم وضب تلك الأغراض بعيدا في صندوق وانظر إليها مجددا بعد 6 أشهر. لكن لحظة البدء بالتركيز على كيفية اختيار ما يجب رميه ستكون في الواقع قد انحرفت كثيرا عن المسار الصحيح. في هذه الحالة ستكون متابعة الترتيب محفوفة بالكثير من المخاطر. في مرحلة ما من حياتي كنت بمثابة وحدة لإدارة النفايات، فبعد اكتشافي فن الرمي حيث كنت في 15 من عمري انصب تركيزي على كيفية التخلص من الأشياء وتصاعدت جهودي في الأبحاث. كنت أبحث دوما عن أماكن جديدة للتمرن فيها، سواء أكانت غرفتي أو صناديق التخزين المشتركة في المدرسة. كان رأسي مليئا بنصائح الترتيب وامتلكت ثقة كبيرة بأنني قادرة على ترتيب أي مكان. كان هدفي المحدد في ذلك الوقت هو التخلص من أكبر قدر ممكن من الأشياء. طبقت كل المعايير المقترحة في مختلف الكتب التي قرأتها حول خفض كمية الأشياء، وحاولت التخلص من الملابس التي لم أرتديها منذ عامين، وكنت أرمي شيئا قديما كلما اشتريت آخر جديدا، ورميت بعيدا كل شيء لم أكن واثقة منه. رميت 30 كيسا من النفايات في شهر واحد، لكن مهما رميت من الأغراض لم تكن أي غرفة في منزلي أكثر ترتيبا. وفي الواقع وجدت نفسي أذهب للتسوق لمجرد تخفيف التوتر، ولذلك أخفقت في تخفيض الحجم الإجمالي لمقتنياتي في المنزل، كنت متوترة دوما وبحثت باستمرار عن الأشياء الفائضة التي يمكن رميها بعيدا، وكلما وجدت شيئا لا يستخدم كنت أنقض عليه بثأر وأرميه في سلة النفايات. ولا عجب في أنني أصبحت أكثر عصبية وتوترا، وفي أنني وجدت استحالة في الاسترخاء في منزلي الخاص. ذات يوم حين عدت من المدرسة فتحت باب غرفتي لأبدأ بالتنظيف كالمعتاد، لكن عند رؤيتي تلك المساحة غير المرتبة فقدت صوابي وصرخت: لا أريد الترتيب بعد الآن. جلست وسط غرفتي وحيدة وبدأت أفكر في أنني أمضيت 3 أعوام في الترتيب والتخلص من الأشياء، لكن الفوضى لا تزال تعم في غرفتي. هل يستطيع أحد ما أن يخبرني رجاء لماذا لا أجد غرفتي مرتبة رغم أنني أعمل بكد كبير لترتيبها؟ صحيح أنني لم أقل ذلك بصوت عال، ولكنني كنت أصرخ عمليا في قلبي. في تلك اللحظة سمعت صوتا يقول لي: انظري عن كثب إلى ما هو موجود هناك. ماذا تقصد؟ فأنا أنظر عن كثب إلى ما هو موجود هنا كل يوم لدرجة أنني حفظته كله. بقيت تلك الفكرة تدور في رأسي وخلدت إلى النوم هناك على الأرض. لو كنت أذكى قليلا لأدركت قبل أن أصاب بالعصاب أن التركيز فقط على رمي الأشياء بعيدا يجلب التعاسة. لماذا؟ لأنه يجدر بنا اختيار ما نريد الاحتفاظ به وليس ما نريد التخلص منه. حين استيقظت عرفت فورا ما يعنيه الصوت في عقلي: انظري عن كثب إلى ما هو موجود هناك. فقد كنت أركز جدا على ما يجب رميه وعلى مهاجمة العقبات غير المرغوبة التي تحيط بي، لدرجة أنني نسيت الاهتمام بالأشياء التي أحبها، أي الأشياء التي أريد الاحتفاظ بها. ومن خلال هذه التجربة استنتجت أن أفضل طريقة لاختيار ما يجب الاحتفاظ به وما يجب رميه تقضي بأخذ كل غرض على حدة. والسؤال: هل يشعرني بالفرح؟ وإذا كان الجواب نعم فيجب أن أحتفظ به، وإلا فيجب رميه بعيدا. ليس هذا أبسط معيار للحكم وفقه، وإنما أيضا الأكثر دقة. قد تتساءل عن فعالية مثل هذا المعيار الغامض، لكن السر يكمن في التعاطي مع كل غرض على حدة. لا تفتح خزانة ملابسك وتقرر بعد لمحة سريعة أن كل ما فيها يبعث فيك الحماسة، بل عليك أن تمسك كل قطعة ملابس بيدك على حدة، وعندما تلمس قطعة الثياب فسيتفاعل جسمك وتختلف الاستجابة مع كل غرض. صدقني وجربها. اخترت هذا المعيار لسبب معين، ففي النهاية ما الجدوى من الترتيب إذا لم يكن جعل مساحتنا والأشياء التي فيها مصدرا للسعادة؟ أعتقد أنه لا جدوى منه أبدا إذا لم يحقق هذا الهدف. لذا إن أفضل معيار لاختيار ما يجب الاحتفاظ به وما يجب رميه هو تحديد ما إذا كان الاحتفاظ به سيجعلك سعيدا أو يبعث فيك السعادة. هل تفرح لدى ارتدائك ملابس لا تمنحك الإحساس بالمتعة؟ هل تشعر بالفرح حين تكون محاطا بكدسات من الكتب غير المقروءة التي لا تلمس قلبك؟ هل تظن أن امتلاك إكسسوارات تعرف أنك لن تستخدمها أبدا سيجلب لك السعادة؟ الجواب عن كل تلك الأسئلة يفترض أن يكون لا. والآن تخيل أنك تعيش في مساحة تحتوي فقط على أشياء تشعرك بالفرح. أليس هذا هو أسلوب العيش الذي تحلم به؟ احتفظ فقط بتلك الأشياء التي تتحدث إلى قلبك وتحلى بعدها بالجرأة وتخلص من كل ما تبقى. فبهذه الطريقة يمكنك إعادة ضبط حياتك واستهلال أسلوب عيش جديد. فئة واحدة في كل مرة. إن تحديد ما يجب الاحتفاظ به على أساس ما يبعث الفرح في قلبك هو الخطوة الأكثر أهمية في الترتيب، لكن ما هي الخطوات العملية اللازمة للتخلص من الفائض بفعالية؟ دعني أقول لك أولا ما لا يجدر بك فعله. لا تبدأ بالانتقاء والرمي وفق الموقع، ولا تقل سأرتب غرفة النوم أولا ثم أنتقل إلى غرفة الجلوس، أو سأرتب الأدراج الواحد تلو الآخر من الأعلى إلى الأسفل. فهذه الطريقة مهلكة. لماذا؟ لأنه كما سبق لنا أن تعلمنا لا يزعج معظم الأشخاص أنفسهم في تخزين الأغراض المتماثلة في المكان نفسه. ففي معظم المنازل يتم تخزين الأغراض التي تنتمي إلى الفئة نفسها في مكانين أو أكثر في المنزل. لنقل مثلا إنك بدأت بخزانة غرفة النوم. بعدما تنتهي من توضيب كل شيء فيها ورمي ما لا تريده، سوف تصادف ملابس احتفظت بها في خزانة مختلفة، أو معطفا مرميا فوق كرسي في غرفة الجلوس، وستضطر حينها إلى تكرار عملية الاختيار والفرز من جديد، وستبدد الوقت والجهد، وستعجز عن إجراء تقييم دقيق لما تريد الاحتفاظ به أو رميه في مثل هذه الظروف. والمؤسف أن التكرار وتبديد الجهود يمكن أن يقتلا الحافز، وبالتالي يجب تفاديهما. لهذا السبب أوصيك دوما بالتفكير في الفئة وليس المكان. فقبل اختيار ما تريد الاحتفاظ به، اجمع كل الأشياء التي تنتمي إلى الفئة نفسها دفعة واحدة. أخرج كل تلك الأشياء من مكانها وابسطها في مساحة واحدة. ولإعطاء مثال واقعي عن الخطوات الضرورية، فلنعد إلى مثل الملابس الذي ذكرناه آنفا. يجب أن تبدأ مهمتك باتخاذ قرار، وهو أنك تريد تنظيم ملابسك ورمي بعضها. وتتمثل الخطوة التالية في التفتيش عن الملابس في كل غرفة في المنزل. أحضر كل قطعة ملابس تجدها إلى المكان نفسه وابسطها على الأرض، وبعد ذلك أرفع كل قطعة على حدة ولاحظ ما إذا كانت تشعرك بالفرح. فوحدها تلك القطع التي تشعرك بالفرح تستحق الاحتفاظ بها. اتبع هذا الإجراء في كل فئة. وإذا كان لديك الكثير من الملابس، فبإمكانك إنشاء فئات فرعية مثل السترات والسراويل والجوارب إلى آخره. ثم افحص ملابسك وفق كل فئة فرعية. وفي الواقع أن جمع كل الأغراض في مكان واحد خطوة ضرورية في هذه العملية، لأنه يعطيك فكرة دقيقة عن الكمية التي تمتلكها. يصدم معظم الأشخاص لدى رؤيتهم كمية الأغراض، والتي تكون في أغلب الأحيان ضعف ما توقعوه. عند جمع الأغراض في مكان واحد، يمكنك أيضا مقارنة الأشياء المتشابهة من حيث التصميم، مما يسهل عليك تحديد ما إذا كنت تريد الاحتفاظ بها أم لا. لدي سبب آخر لإخراج كل الأغراض المنتمية إلى الفئة نفسها من الأدراج وخزانات الملابس وخزانات المطبخ، ومن ثم بسطها على الأرض. فالأشياء المحفوظة بعيدا عن النظر تكون في سبات، وهذا يزيد كثيرا من صعوبة تحديد ما إذا كانت تبعث الفرح في نفسك أم لا. لكن عند الكشف عنها تحت ضوء النهار وإعادة الحياة إليها، ستجد سهولة كبيرة في معرفة ما إذا كانت تلامس قلبك أم لا. التعاطي مع فئة واحدة فقط كل مرة يسرع عملية الترتيب. لذا تأكد من جمع كل الأغراض المنتمية إلى الفئة التي تعمل على ترتيبها في الوقت نفسه، ولا تسمح لنفسك بإهمال أي شيء. ابدأ بشكل صحيح. قد تبدأ نهارك وأنت متحمس للترتيب، ولكن قبل أن تدرك الأمر تغيب الشمس، فيما لم تحرص سوى تقدم بسيط جدا في ترتيب أغراضك. وحين تنتبه إلى الوقت بذهول، تلقي اللوم على نفسك وتشعر باليأس. ما الذي تمسكه بين يديك؟ في أغلب الأحيان يكون أحد الكتب المصورة المفضلة لديك، أو ألبوم صور، أو شيئا آخر يعيد إليك ذكريات عزيزة. نصيحتي لك هي أن تبدأ بالترتيب وفق الفئة وليس وفق الغرفة، وأن تجمع كل الأشياء معا دفعة واحدة. لكن هذا لا يعني أنه يجدر بك البدء بأي فئة تريدها. فدرجة الصعوبة في انتقاء ما يجب الاحتفاظ به وما يجب رميه تختلف كثيرا حسب الفئة. والأشخاص الذين يتوقفون في منتصف الطريق يفعلون ذلك لأنهم بدأوا بتلك الأشياء التي يصعب اتخاذ القرارات بشأنها. فالأشياء التي تسترجع الذكريات مثل الصور ليست نقطة انطلاق جيدة للمبتدئين، وكمية الأغراض في هذه الفئة تكون عادة أكبر من كمية الأغراض في أي فئة أخرى، ويصعب كثيرا تحديد ما إذا كان يجب الاحتفاظ بها أم لا. فبالإضافة إلى القيمة المادية للأشياء، هناك ثلاثة عوامل إضافية تعطي القيمة لمقتنياتنا: الوظيفة والمعلومات والارتباط العاطفي. وعند إضافة عنصر الندرة، تتضاعف أكثر فأكثر الصعوبة في اختيار ما يجب التخلص منه. والأشخاص يواجهون مشكلة في التخلص من الأشياء التي لا يزال بوسعهم استعمالها. قيمة وظيفية، والتي تحتوي على معلومات مفيدة. قيمة معلوماتية، والتي يملكون روابط عاطفية معها. قيمة عاطفية، وحين يصعب الحصول على هذه الأشياء أو استبدالها أي ندرة، تزداد أكثر صعوبة رميها. إلى أن عملية تقرير ما يجب الاحتفاظ به وما يجب رميه تصبح أكثر سهولة إذا بدأت بالأغراض التي يسهل اتخاذ القرارات بشأنها. وفيما تنتقل تدريجيا إلى الفئات الأكثر صعوبة، تكون قد صقلت مهاراتك في اتخاذ القرارات. لذا إن الملابس هي الفئة الأكثر سهولة لتبدأ بها، لأن قيمة ندرتها منخفضة جدا. أما الصور الفوتوغرافية والرسائل فلا تملك قيمة عاطفية فقط، وإنما هي أيضا فريدة من نوعها، لذا يجب تركها حتى النهاية. وينطبق هذا على الصور الفوتوغرافية تحديدا، لأنها قد تظهر عشوائيا أثناء فرز فئات أخرى وفي الأماكن غير المتوقعة وبين الكتب والأوراق مثلا، وهكذا. فإن أفضل تسلسل هو التالي: الملابس أولا، وبعدها الكتب، ثم الأوراق والأغراض المتفرقة، وأخيرا الأشياء ذات القيمة العاطفية والتذكارات. وتبين أيضا أن هذا التسلسل هو الأكثر فعالية لناحية مستوى الصعوبة في مهمة الفرز التالية. وأخيرا، إن الالتزام بهذا التسلسل يشهد حسنا لناحية الأغراض التي تبعث الفرح في نفوسنا. فإذا استطعت زيادة سرعة اتخاذ القرارات بمجرد تغيير تسلسل الأشياء التي ترميها بعيدا، أفلا يستحق الأمر حينها عناء التجربة برأيك؟ لا تدع عائلتك تراك. إن ماراثون الترتيب يولد الكثير من النفايات، وفي هذه المرحلة إن الكارثة الوحيدة التي يمكن أن تحدث دمارا أكثر من الزلزال هي دخول خبير إعادة التدوير المعروف باسم ماما. إحدى زبوناتي والتي سأسميها ميم كانت تعيش مع والديها وأخيها، وقد انتقلوا إلى المنزل قبل 15 عاما، فيما ميم لا تزال في المدرسة الابتدائية. لم تحب ميم شراء الملابس فقط، وإنما احتفظت أيضا بتلك التي تملك قيمة عاطفية مثل بدلات المدرسة والقمصان القطنية المعدة خصيصا لمناسبات عدة، وقد احتفظت بها في صناديق قدستها على الأرض إلى أن اختفت الأرضية تماما. احتاجت إلى 5 ساعات للفرز والتنظيف، وفي نهاية ذلك اليوم جمعت 15 كيسا من الأشياء المرمية، بينها 8 أكياس تحتوي على الملابس و200 كتاب وألعاب متنوعة وأشغال يدوية صنعتها في المدرسة. وضعنا كل الأكياس بترتيب على الأرض قرب الباب، فباتت الأرضية ظاهرة للعيان أخيرا، وكنت على وشك شرح نقطة مهمة جدا. بدأت بالقول: ثمة سر واحد يجدر بك معرفته بشأن التخلص من هذه النفايات. حينها فتح الباب ودخلت أمها وهي تحمل صينية عليها أكواب من الشاي المثلج، فقلت لنفسي: يا إلهي. وضعت أمها الصينية على الطاولة وقالت: شكرا لك كثيرا على مساعدتك يا ابنتي، واستدارت للمغادرة. وفي تلك اللحظة وقعت عيناها على الأكياس المكومة قرب الباب فقالت: أوه، هل سترمين هذا؟ فيما أشارت إلى حصيرة يوغا وردية اللون كانت موضوعة فوق الكومة: لم أستعملها منذ 2 عامين. حقا؟ حسنا، إذا قد أستعملها أنا. وبدأت تفتش في الأكياس. أوه، وربما هذه أيضا. وعندما غادرت لم تأخذ معها حصيرة اليوغا فقط، وإنما أخذت أيضا 3 تنانير وكنزتين وسترتين وبعض القرطاسية. عندما عاد الهدوء إلى الغرفة مجددا اكتشفت الشاي المثلج وسألت ميم: متى تمارس أمك اليوغا؟ لم أرها تمارسها يوما. ما كنت على وشك قوله قبل أن تدخل أمها هو التالي: لا تدع عائلتك ترى ما هو موجود، أخرج الأكياس بنفسك من المنزل عند الإمكان، فلا حاجة أبدا لأن تعرف عائلتك تفاصيل ما رميته. وأنا أوصي زبائني خصوصا بأن يتفادوا الظهور أمام أهلهم وأفراد عائلتهم، ما من شيء أبدا للخجل منه، وما من خطب أبدا في الترتيب، لكن الأهل يشعرون بتوتر كبير عند رؤيتهم ما يرميه أولادهم، ومجرد حجم المتاع يمكن أن يجعل الأهل قلقين لناحية إمكانية صمود أولادهم مع ما تبقى. وبالإضافة إلى ذلك، على الرغم من معرفتهم ضرورة فرحهم باستقلالية أولادهم ونضوجهم، قد يتألم الأهل لدى رؤيتهم الملابس والألعاب وتذكارات الماضي في أكياس النفايات، وخصوصا إذا كانوا قد قدموا تلك الأشياء إلى أولادهم بأنفسهم. لذا من الضروري إبقاء نفاياتك بعيدا عن الأنظار، وهذا يحمي أيضا عائلتك من الاحتفاظ بأغراض أكثر مما تحتاج إليها أو تستطيع الاستمتاع به. فحتى هذه المرحلة كان أفراد عائلتك راضين تماما بما لديهم، ولكن عندما يرون الأشياء التي اخترتها للرمي فقد يشعرون بالذنب لأن النفايات كثيرة، لكن الأغراض التي سيسحبونها من كومتك ستزيد فقط عبء الأشياء غير الضرورية في منزلهم، ويجدر بنا الخجل من إجبارهم على تحمل هذا العبء. في نسبة كبيرة من الحالات تتولى الأم سحب الأشياء من ابنتها، لكن الأمهات نادرا ما يرتدين الملابس التي يأخذنها، فالنساء اللواتي أعمل معهن وهن في العقد 5 أو 6 من العمر ينتهي بهن الأمر برمي الأغراض التي أخذنها من بناتهن من دون استعمالها. أظن أنه يجدر بنا تفادي مثل هذه الأوضاع، حيث يصبح حنان الأم تجاه ابنتها عبئا حقيقيا. ما من خطب طبعا في استعمال باقي أفراد العائلة فعلا الأشياء التي لا تحتاج إليها. لذا إذا كنت تعيش مع عائلتك فبإمكانك أن تسألهم: هل من شيء تحتاجون إليه وتنون شراءه؟ وذلك قبل أن تبدأ بالترتيب. وإذا حصل أن صادفت بين أغراضك ما يحتاجون إليه بالضبط فقدمه له بمثابة هدية. إذا كنت غاضبا من عائلتك فقد تكون غرفتك هي السبب. حتى لو رتبت يعمد بقية أفراد عائلتي إلى إحداث الفوضى مجددا. يحب زوجي تكديس الأشياء فكيف أقنعه برميها؟ قد يكون عدم تعاون أفراد عائلتك مع جهودك لتحقيق المنزل المثالي أمرا مزعجا، وهذا أمر اختبرته مرات عدة في الماضي. فذات مرة كنت منهمكة جدا في الترتيب، حيث لم يكن تنظيف غرفتي وحدها كافيا، بل توجب علي أيضا تنظيف غرفتي أخوي وكل المساحات الأخرى في المنزل، وكنت أشعر دوما بالإحباط من عائلتي غير المرتبة. السبب الرئيس الذي كان يشعرني بالتوتر هو خزانة التوضيب المشتركة في وسط المنزل، فبالنسبة إلي كان أكثر من نصفها مخصصا لأشياء تافهة غير مستعملة وغير ضرورية. فقد كانت علاقات الملابس مليئة بملابس لم أرى أمي يوما ترتديها، وببدلات تخص والدي لكنها باتت عتيقة الطراز، وثمت صناديق من الكتب الهزلية تخص أخي غطت كل الأرضية. كنت أنتظر التوقيت الصحيح وأواجه صاحب الفوضى بالسؤال: لم تعد تستخدم هذا، أليس كذلك؟ لكن الجواب كان: بلى أستخدمه أو سأرميه بنفسي. الأمر الذي لم يحصل قط. وكلما نظرت إلى تلك الخزانة كنت أتنهد وأشكو: لماذا يستمر الجميع في تكديس الأشياء؟ ألا يلاحظون كم أمل بكد لإبقاء المنزل مرتبا؟ أدركت تماما أنني مختلفة عن سائر أفراد عائلتي فيما يتعلق بالترتيب، وأنني لم أسمح لهم بالتغلب علي. وعندما بلغ إحباطي حده الأقصى قررت اعتماد استراتيجية التسلل. حددت الأشياء غير المستخدمة منذ أعوام عدة بالحكم على تصميمها وكمية الغبار المتراكمة عليها ورائحتها، ثم نقلت تلك الأغراض إلى الجهة الخلفية من الخزانة وراقبت لرؤية ما سيحصل، فإذا لم يلاحظ أيا كان اختفاءها فسأرميها بمعدل غرض واحد كل مرة، كما لو أنني أشذب النفايات. وبعد 3 أشهر من هذه الاستراتيجية نجحت في التخلص من 10 أكياس من النفايات. في معظم الحالات لم يلاحظ أحدا شيئا واستمرت الحياة كالمعتاد، لكن عندما وصل الحجم إلى مستوى معين بدأ أفراد العائلة يفتقدون غرضا أو اثنين، وعندما وجهوا إلي تهمهم وتساؤلاتهم أجبت من دون خجل، إذ كانت استراتيجيتي الأساسية ادعاء الجهل. هاي، هل تعرفين أين سترتي؟ لا. وإذا ألحوا علي أكثر فإن خطوتي التالية كانت الإنكار: ماري، هل أنت واثقة من أنك لم ترميها؟ نعم أنا واثقة. أوه حسنا، إذا أتساءل أين يمكن أن تكون؟ وإذا استسلموا عند هذه المرحلة كنت أستنتج أن الغرض لم يكن يستحق حتما عناء التكديس، لكن إذا لم يقتنعوا لم أشعر بالانزعاج. أعرف أنها كانت هنا يا ماري، فقد رأيتها بعيني قبل 2 شهر فقط. وبدل الاعتذار عن رمي أغراضهم من دون إذنهم كنت أجيب: رميتها نيابة عنك لأنك عجزت عن فعل ذلك بنفسك. في المقابل علي الاعتراف بأنني كنت فظة جدا، فعند فضح أمري كنت أتلقى الكثير من اللوم والاعتراضات، وفي النهاية حظر علي ترتيب أي مكان باستثناء غرفتي. لو أستطيع الآن فسأعود إلى الزمن إلى الوراء وسأضرب نفسي لأنني لم أفكر حتى في مثل هذا الأمر السخيف. فرمي أغراض الآخرين من دون إذنهم يثبت افتقادا إلى اللياقة العامة، ورغم أن استراتيجية التسلل تنجح عموما ولا يتم أبدا الانتباه إلى الأغراض التي تم رميها، إلى أن خطر فقدان ثقة أفراد العائلة كبير جدا في حال تم فضحك. وبالإضافة إلى ذلك ليس الأمر لائقا، فإذا أردت فعلا أن يرتب أفراد عائلتك أغراضهم فثمة طريقة أكثر سهولة للقيام بذلك. بعد أن حرمت من ترتيب مساحات الأشخاص الآخرين ولم يعد لدي أي مكان للاهتمام به سوى غرفتي، ألقيت نظرة حولي وصعقت بأمر مفاجئ، إذ ثمة عدد كبير من الأغراض التي تحتاج إلى الرمي في غرفتي ولم ألاحظها من قبل. فهناك قميص في خزانتي لم أرتديه يوما، وكذلك تنورة قديمة الطراز لم أرتديها أبدا مجددا، بالإضافة إلى كتب على رفوفي عرفت أنني لن أحتاج إليها. أدركت مصدومة أنني مذنبة بالشيء نفسه الذي اتهمت أفراد عائلتي به. وبما أنني لست في موقع مناسب لانتقاد الآخرين جلست مع أكياس النفايات وركزت على ترتيب مساحتي. وبعد 2 تقريبا بدأ التغيير يحصل في عائلتي، فأخي الذي كان يرفض رمي أي شيء مهما تذمرت بدأ يفرز أغراضه بشكل كامل، وفي يوم واحد تخلص من أكثر من 200 كتاب. ثم شارع والدي وأختي في فرز ملابسهم وأغراضهم ورمي تلك التي لا يريدونها تدريجيا، وفي النهاية استطاعت عائلتي كلها إبقاء المنزل مرتبا أكثر مما كان عليه من قبل. في الواقع أن العمل بهدوء للتخلص من فائض الأغراض لديك أفضل بالطريقة للتعاطي مع عائلة لا ترتب. فكما لو أنهم استيقظوا من سباتهم بدأوا يرمون الأغراض غير الضرورية ويرتبون من دون الحاجة إلى سماع أي تذمر. قد يبدو الأمر صعبا على التصديق، لكن حين يبدأ شخص ما بالترتيب فإنه يستهل ردة فعل متسلسلة. التنظيف بهدوء من تلقاء الذات يولد تبديلا آخر مذهلا، ألا وهو القدرة على تحمل مستوى معين من قلة الترتيب بين أفراد عائلتك. فحين أصبحت راضية عن غرفتي لم أعد أشعر بالحاجة الملحة إلى التخلص من أشياء تخص أخوي أو والدي. وعندما لاحظت أن المساحات المشتركة مثل غرفة الجلوس أو الحمام فوضوية كنت أنظفها من دون أي تردد ولا أذكر الأمر أبدا، ولاحظت أن هذا التغيير نفسه يحصل مع العديد من زبائني أيضا. إذا شعرت بالانزعاج من أفراد عائلتك لأنهم غير مرتبين، فأنا ألح عليك للتحقق من مساحتك الخاصة ولا سيما أماكن التخزين لديك، فأنت ملزم بإيجاد الأشياء التي تحتاج إلى الرمي. أما الإشارة إلى إخفاق شخص آخر في الترتيب فهي في العادة دليل على إهمالك للاهتمام بمساحتك الخاصة. لهذا السبب يجدر بك الشروع في رمي أغراضك الخاصة فقط، ويمكنك ترك المساحات المشتركة إلى النهاية. فالخطوة الأولى تتمثل في مواجهتك أغراضك الخاصة، ما لا تحتاج إليه أنت لا تحتاج إليه عائلتك أيضا. أختي أصغر مني ب3 أعوام، وهي هادئة وخجولة قليلا، وتفضل البقاء داخل المنزل للرسم أو المطالعة بهدوء بدل الخروج وتعزيز العلاقات الاجتماعية. لا شك في أنها كانت أكثر من عانى من أبحاثي في الترتيب، إذ كانت ضحيتي الأولى من دون منازع. فحين كنت طالبة في الجامعة انصب تركيزي على الرمي، لكن بقيت هناك دوما أشياء وجدت صعوبة في رميها، مثل قميص قطني أحببته فعلا لكنه لم يعد مناسبا لي وعجزت عن التخلص منه. فكنت أجربه باستمرار وأقف أمام المرآة، لكنني في النهاية أجبرت على الاستنتاج أنه لم يعد يناسبني، ولو كان جديدا أو هدية من والدي لجعلتني فكرة رميه بعيدا تشعرني بالذنب الشديد. لكن في مثل تلك الأوقات كانت أختي تساعدني، فطريقة الهدية لأختي بدت الطريقة المثالية للتخلص من تلك الأغراض. وحين أقول هدية فأنا لا أقصد أنني ألفها بورقة هدايا، بل كنت أحمل قطعة الثياب التي لا أريدها وأدخل غرفة أختي فأجدها مستلقية على سريرها وهي تقرأ بهدوء. كنت أبعد الكتاب عن يدها وأقول لها هل تريدين هذا القميص القطني؟ سأعطيك إياه إذا أردت. وفيما الذهول يسيطر على وجهها كنت أوجه إليها الضربة الأخيرة، إنه جديد وظريف فعلا لكن إذا كنت لا تحتاجين إليه فسأرميه، هل أنت موافقة على ذلك؟ لم يكن أمام أختي المسكينة والهادئة أي خيار سوى القول أعتقد أنني سأخذه. تكررت هذه المسألة عدة مرات مع أختي التي بالكاد كانت تتسوق وامتلكت خزانة مليئة بإفراط، ورغم أنها ارتدت بعض الملابس التي أعطيتها إياها إلا أن هناك العديد من الملابس التي ارتدتها مرة واحدة فقط أو لم ترتديها قط، غير أنني استمرت في تقديم الهدايا لها. ففي النهاية كانت الملابس جيدة واعتقدت أنها ستكون سعيدة بامتلاك المزيد. ولم أدرك كم كنت مخطئة إلا بعد أن بدأت عملي الاستشاري والتقيت زبونة سأسميها كاف. كانت كاف في العقد الثاني من عمرها وتعمل في شركة لبيع مستحضرات التجميل. فيما كنا نفرز ملابسها بدأت ألاحظ شيئا غريبا في خياراتها، فرغم امتلاكها كمية كافية من الملابس لملء خزانة متوسطة الحجم، بدأ عدد الملابس التي اختارت الاحتفاظ بها قليلا جدا. وكان جوابها عن السؤال هل يشعرك هذا بالفرح؟ لا دوما. وبعد شكر كل غرض على حسن عمله كنت أعطيها إياه لترميه بنفسها، ولاحظت الارتياح الكبير الذي بدأ على وجهها كلما وضعت قطعة ملابس في الكيس. تأملت المجموعة عن كثب أكثر ولاحظت أن الملابس التي قررت الاحتفاظ بها كانت بمعظمها عفوية مثل القمصان القطنية، فيما الملابس التي تخلصت منها كانت ذات أسلوب مختلف تماما، إذ كانت تنانير ضيقة وكنزات جريئة. وعندما سألتها عن الأمر أجابت أختي الكبرى أعطتني إياها. وبعد فرزها كل الملابس واتخاذها خيارها الأخير تمتمت انظري إلى هذا، كنت محاطة بكل هذه الأشياء التي لم أحبها. أما الأغراض التي أعطتها إياها أختها فشكلت ثلث الثياب التي كانت تملأ خزانة ملابسها تقريبا، لكن أي منها لم يمنحها شيئا من السعادة. ورغم أنها ارتدتها لأن أختها أعطتها إياها إلى أنها لم تحبها قط. بدا لي الأمر مأساويا، وهذه ليست قضية معزولة، ففي عملي ألاحظ أن كمية الملابس التي ترميها الأخوات الأصغر سنا تكون دوما أكبر من تلك التي ترميها الأخوات الأكبر سنا. ولا شك في أن هذه الظاهرة مرتبطة بحقيقة اعتياد الأولاد الأصغر سنا على ارتداء ملابس من هم أكبر سنا منهم. ثمة سببان يدفعان الأخوات الصغيرات إلى الاحتفاظ بالملابس التي لا تعجبهن فعلا. السبب الأول هو أنه يصعب رمي شيء ما تم الحصول عليه من العائلة، والسبب الثاني هو أن أولئك الصغيرات لا يعرفن حقا ما يعجبهن، مما يزيد من صعوبة اتخاذهن القرار حول ما يجدر بهن رميه أو لا. وبما أنهن يحصلن على الكثير من الملابس من الآخرين فهن لا يحتاجن فعلا إلى التسوق، وبالتالي إنهن يملكن فرصة أقل لتطوير ما يبعث الفرح الحقيقي في نفوسهن. لا تسيء فهمي، فتقديم الأشياء التي لا يمكنك استعمالها إلى الآخرين فكرة ممتازة، والأمر ليس اقتصاديا فقط وإنما يمكن أن يكون أيضا مصدرا لفرح عظيم لدى رؤية تلك الأشياء وهي تصبح محط تقدير من قبل المقربين منك. لكن هذا ليس مماثلا لفرضك الأشياء على أفراد عائلتك لمجرد أنك لا تستطيع إقناع نفسك بالتخلص منها. وسواء أكانت الضحية من بين الإخوة أو الأهل أو الأولاد، فإن هذه العادة تحديدا يجب حظرها. صحيح أن أختي لم تتذمر قط، لكنني واثقة من أنها أحست بمشاعر مختلطة عندما قبلت أغراضي، فقد كنت مبدئيا أنقل إخفاقي في عدم القدرة على رميها إليها، وهذا مخز فعلا. إذا أردت التخلي عن شيء ما، فلا تجبر الأشخاص على قبوله من دون شرط، ولا تلح عليهم وتجعلهم يشعرون بالذنب، بل اعرف مسبقا ما يحبونه، وإذا وجدت شيئا مطابقا لهذه المعايير فبإمكانك حينها تقديمه لهم، كما يمكنك عرضه عليهم شرط أن يكون شيئا كانوا مستعدين لدفع ثمنه. علينا أن نظهر الاحترام للآخرين من خلال مساعدتهم على تفادي عبء امتلاكهم أغراضا أكثر مما يحتاجون إليه أو يستطيعون الاستمتاع به. الترتيب حوار مع الذات. كون ماري، هل تودين المجيء والوقوف تحت الشلال؟ تلقيت هذه الدعوة من زبونة، وهي امرأة رائعة لا تزال مديرة أعمال نشيطة وعاشقة للتزلج والسير في الطبيعة، وتبلغ من العمر 47 عاما. كانت تمارس التأمل تحت الماء المتدفق منذ أكثر من عقد من الزمن، وبدت أنها تستمتع بذلك فعلا. كانت تقول بعفوية: أنا في طريقي إلى الشلال، كما لو أنها متجهة إلى منتجع صحي، غير أن المكان الذي اصطحبتني إليه لم يكن مناسبا للمبتدئين في رحلة ترفيهية. غادرنا مقرنا عند الساعة 6 صباحا، ومشينا في طريق جبلي، وتسلقنا الأسوار، وعبرنا نهرا حيث وصلت المياه المتدفقة إلى ركبنا، إلى أن وصلنا أخيرا إلى شلال مقفر. لكنني لم أتطرق إلى هذا الموضوع لأنني أردت ذكر هذا الشكل المحدد من التسلية، فعلى العكس، من خلال هذه التجربة وجدت أن هناك شبها كبيرا بين التأمل تحت الشلال والترتيب. فحين تقف تحت الشلال لا تسمع سوى هدير الماء، وحين يرتطم ماء الشلال بجسمك يختفي إحساس الألم سريعا وينتشر مكانه الخضر، ثم يأتي إحساس بالحرارة ليبعث فيك الدفء من الداخل إلى الخارج، وتدخل مرحلة تأملية. صحيح أنني لم أجرب هذا الشكل من التأمل من قبل، لكن الإحساس بدا مألوفا جدا، فقد بدا شبيها جدا بما أختبره حين أرتب. فرغم أنني لا أكون بالضبط في حالة تأملية، ولكنني حين أرتب أحيانا أستطيع التواصل مع نفسي بهدوء. فالتمعن مليا في كل غرض أملكه لأرى إذا كان يبعث الفرح في داخلي أشبه بالتحدث إلى نفسي عن طريق ممتلكاتي. لهذا السبب من الضروري ابتكار مساحة هادئة لتقيم فيها الأشياء في حياتك. ويفترض بك مبدئيا ألا تصغي حتى إلى الموسيقى. أسمع أحيانا عن طرائق توصي بالترتيب أثناء إلى أغنية، لكنني شخصيا لا أشجع على ذلك، فأنا أشعر أن الضجة تزيد من صعوبة سماع الحوار الداخلي بين الشخص وأغراضه. ولا شك في أن الاستماع إلى التلفزيون ممنوع تماما، لذا إذا احتجت إلى بعض الموسيقى الخلفية للاسترخاء اختر موسيقى هادئة من دون كلمات أو ألحان محددة، وإذا أردت إضافة الزخم إلى الترتيب عزز قوة الجو في غرفتك بدل الاعتماد على الموسيقى. وأفضل وقت للبدء في الترتيب هو الصباح الباكر، فهواء الصباح المنعش يبقي عقلك صافيا وقوة تمييزك حادة. ولهذا السبب تبدأ معظم دروسي في الصباح، وفي الواقع لقد أعطيت درسا ذات مرة في تمام الساعة 6 نصف صباحا، واستطعنا التنظيف بضعف السرعة الاعتيادية. الإحساس الرائع بالانتعاش الذي يمكنك اكتسابه بعد الوقوف تحت الشلال يمكنه أن يكون مسببا للإدمان. وبالطريقة نفسها حين تنتهي من ترتيب مكانك ستغمرك رغبة ملحة لفعل ذلك مجددا. وعلى عكس التأمل تحت الشلال لست بحاجة إلى الانتقال مسافات طويلة فوق أرض وعرة للوصول إلى هناك، فبإمكانك الاستمتاع بالتأثير نفسه في منزلك. هذا مميز جدا، ألا تظن ذلك؟ ما يجب فعله حين تعجز عن رمي شيء ما؟ إن المعيار الذي أعتمده لتقرير الاحتفاظ بغرض ما هو ضرورة الإحساس بالفرح عند لمسه، لكن الطبيعة البشرية تقاوم رمي الشيء حتى حين نعلم أنه يجدر بنا فعل ذلك، لذا إن عدم قدرتنا على رمي الأشياء التي لا تبعث فينا الفرح مشكلة حقيقية. يمكن تقسيم الحكم البشري إلى نوعين كبيرين: الحدسي والعقلاني. وفيما يتعلق بانتقاء ما يجب رميه يكون حكمنا العقلاني سبب المشكلة، فعلى الرغم من إدراكنا في حدسنا أن الشيء لا يجذبنا، إلا أن منطقنا يعمل إلى تقديم كل أنواع الحجج لعدم رميه، مثل قد أحتاج إليه لاحقا، أو من المؤسف رميه. تدور هذه الأفكار في رؤوسنا مثل الدوامة، فنجد استحالة في التخلص من الشيء. لا أزعم أن التردد في اتخاذ القرار أمر خاطئ، فعدم القدرة على الحسم الفوري يثبت وجود درجة معينة من التعلق بشيء معين، كما أنه لا يمكن اتخاذ كل القرارات استنادا إلى الحدس وحده. لذا علينا التعاطي مع كل غرض بمنظور فردي، وعدم السماح لفكرة التبذير بتشتيت تركيزنا. هنا تصادف شيئا يصعب عليك رميه. فكر مليا في سبب امتلاكك له أساسا، متى حصلت عليه، وما كان معناه بالنسبة إليك حينها، ثم أعد تقييم الدور الذي يؤديه في حياتك. فإذا كانت لديك مثلا بعض الملابس التي اشتريتها وإنما لم ترتديها مطلقا، تأملها جيدا الواحدة تلو الأخرى، وتذكر المكان الذي اشتريتها منه تحديدا وسبب شرائك لها. فإذا كنت قد اشتريتها لأنك وجدتها جميلة في المتجر، فستكون قد حققت وظيفة بث الحماسة فيك عندما اشتريتها. لكن لماذا لم ترتديها مطلقا؟ هل لأنك أدركت أنها لا تلائمك حين جربتها في المنزل؟ إذا كان الجواب نعم ولم تعد تشتري الملابس بالأسلوب أو اللون نفسه، فستكون القطعة قد أدت وظيفة مهمة أخرى، فقد علمتك ما لا يناسبك. في الواقع لقد أدت قطعة الثياب تلك دورها في حياتك، ويمكنك الآن أن تقول على منح الفرح عندما اشتريتك، أو شكرا لأنك علمتيني ما لا يناسبني، ثم تخلص منها. يملك كل غرض دورا مختلفا لأدائه، ولم تصل كل الملابس إليك لترتديها حتى تصبح رثة. وينطبق الشيء نفسه على الأشخاص، فليس كل الأشخاص الذين تلقيتهم في حياتك يصبحون أصدقاء مقربين أو أحبابا، فقد تجد صعوبة في الاتفاق مع البعض، أو ربما قد يستحيل عليك استلطافهم. لكن هؤلاء الأشخاص قد علموك أيضا درسا مهما فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحبهم فعلا، حيث أصبحت تقدر أولئك الأشخاص أكثر فأكثر. حين تصادف شيئا تعجز عن رميه، فكر مليا في دوره الحقيقي في حياتك، وسوف تتفاجأ من عدد الأشياء التي تملكها والتي أدت دورها. وعند إقرارك بإسهاماتها وتخليك عنها بامتنان، ستصبح قادرا فعلا على ترتيب أغراضك وحياتك. وفي النهاية لن تبقي إلا الأشياء التي تحبها فعلا. لكي تحب فعلا الأشياء المهمة بالنسبة إليك، عليك أولا التخلص من تلك التي انتهت من أداء دورها. ورميك بعيدا ما لم تعد بحاجة إليه ليس أمرا مخجلا أو يدل على التبذير. هل يمكنك القول إنك تعشق شيئا مدفونا في أعماق خزانتك أو درجك، حيث إنك قد نسيت وجوده؟ لو كانت للأشياء مشاعر لكانت حتما غير سعيدة، لذا حررها من السجن الذي فرضته عليها، وساعدها على مغادرة المنفى المهجور الذي وضعتها فيه، ودعها تذهب بامتنان. وعندها ستشعر بالصفاء والانتعاش عندما تنتهي من الترتيب، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أغراضك لو كانت لديها أحاسيس.